أنها تدل على الذات، كل هذه الأسماء المتعددة تدل على ذات واحدة فهي مترادفة. لكن باعتبار أن لكل اسم من هذه الأسماء معنى مختلف عن المعنى الآخر، نعم كل اسم ها يشتق منه صفات ومعاني غير الصفات والمعاني التي تشتق من الأسماء الأخرى. واضح؟ ها؟ فهل نقول الأسماء عين المسمى ولا غير المسمى؟ نقول لا، الكلمة ما تصلح. ها إن أردت نقول، إذا أردت ها أن الأسماء المختلفة، صحيح أسماء مختلفة، السميع غير البصير، هذه سين وميم وياء وعين، وهذه باء وصاد غير ها، لكن أيضا باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل إيش تعتبر؟ واحدة يا شيخ، مترادفة. لكن باعتبار معانيها نعرف من السميع يشتق منها إيش؟ السمع، أنه يدرك الأصوات، يدرك إيش؟ الأصوات. لكن البصير يدرك إيش؟ المرئيات. ها؟ فرق عظيم جدا. فباعتبار معانيها هي متباينة، لكن باعتبار إيش دلالتها على الذات كلها مهما تعددت تطلق على ذات واحدة لا إله إلا هو. نعم. وطالما غلط كثير من الناس. نعم. ها؟ نعم. وين؟ وين هذا؟ وين؟ الصفة؟ نحن في الاسم يا شيخ. اي قد وقد يقول بعضهم ايوه استفاده عين ولا غيره. بعد الفقره بعد الفقره يعني التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. اي وش بعدها؟ لحظه يا شيخ. ها بعد ذكر اعوذ بالله. ايش الفقره اللي عندك؟ قد يقول بعضهم الصفة لا عين موصوف ولا غيره. اي فهذا له معنى صحيح، وهو ان الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يجوزها الذهن بجواز الذهن بان هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف اثبات شيء واحد غير متعدد. اي فاذا ذكر فاذا قلت اي لا في والتحقيق ان يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قول صفات الله غير الله، فان مكان لباطل، لان مسمى الله يدخل فيه صفاته. كل هذا عندك انت؟ ايش الطبع عليه؟ ها؟ شيخ عبد الله التركي نصف صفحة تقريبا شيخ. نصف صفحة الله كثير. وين تكتبوا شيخ؟ كلام جيد. ها؟ يا شيخ تكتب لنا اياه في ورقة؟ ها؟ وبعدين انتم صوروا لنا اياه حتى نحطه هنا. ايش الله حرام. ها؟ بس اقرا علينا حتى الكلام. انا لاني كنت بقول لك لو بعد بوجه من الوجوه، لا لانه فاذا قلت يعني ملحقه بالكلام هذا. اي ايوه. والتحقيق ان يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات. اي وبين قول صفات الله غير الله. اي الثاني باطل. لان مسمى الله يدخل فيه صفات. واضح الكلام؟ الصفات غير الذات. ها؟ معروف ان الصفه شيء والذات ايش؟ والذات شيء، حتى عندهم هم يقولون الصفة عرب والذات ايش؟ جوهر، والجوهر يختلف عن ايش؟ عن العرب. ايوه. اما اذا واذا ثانية لان مسمى الله لا لا لا لا لا وبين قول صفات الله غير الله. اه لما تقول بتحدد انه صفات الله غير الله عز وجل لا يدخل المعنى ايش؟ هذا بيفرق بين ايش؟ ان الله عز وجل لا يوصف بصفات زائدة على ايش؟ على الذات، هذا كلام المعتزلة. نعم. لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، لأنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما ذكر في كلمة الذات، والله تعالى هو الذات الموصوف بصفات لا تشبه، ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته. الله أكبر. لا زال بصفاته، ها؟ الله أكبر، نعم، أيوه. العطف يؤذي بالمغايرة. أي. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرة الجهمية، لا نقول الله علم، الله قدرته، الله نور،